بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه التبيان في أقسام القرآن: فإن قيل كيف تقولون هذا وقد أخبر رسوله عنه بأن حق العباد عليه إذا وحدوه ألا يعذبهم، وقد أخبر عن نفسه أن حقا عليه نصر المؤمنين، قيل لعمر الله هذا من أعظم منته على عباده أن جعل على نفسه حقا بحكم وعده الصادق أن يثيبهم ولا يعذبهم إذا عبدوه ووحدوه، فهذا من تمام منته، فإنه لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولكن منته اقتضت أن أحق على نفسه ثواب عابديه وإجابة سائليه. ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله فهو الكريم الواسع. وقوله سبحانه: فما يكذبك بعد بالدين، أصح القولين أن هذا خطاب للإنسان، أي فما يكذبك بالجزاء والمعاد بعد هذا البيان وهذا البرهان، فتقول إنك لا تبعث ولا تحاسب، ولو تفكرت في مبدأ خلقك وصورتك لعلمت أن الذي خلقك أقدر على أن يعيدك بعد موتك وينشئك خلقا جديدا، وأن ذلك لو أعجزه لأعجزه وأعياه خلقك الأول. وأيضا فإن الذي كمل خلقك في أحسن تقويم بعد أن كنت نطفة من ماء مهين كيف يليق به أن يتركك سدى؟ لا يكمل ذلك بالأمر والنهي وبيان ما ينفعك ويضرك، ولا تنقل لدار هي أكمل من هذه ويجعل هذه الدار طريقا لك إليها، فحكمة أحكم الحاكمين تأبى ذلك وتقتضي خلافه. قال منصور: قلت لمجاهد: فما يكذبك بعد بالدين؟ عنا به محمدا؟ فقال: معاذ الله، إنما عنا به الإنسان. وقال قتادة: الضمير للنبي صلى الله عليه وسلم، واختاره الفراء، وهذا موضع يحتاج إلى شرح وبيان. يقال: كذب الرجل إذا قال الكذب، وكذبته أنا إذا نسبته إلى الكذب ولو اعتقدت صدقه. نعم حصل لك. يقال كذب الرجل إذا قال الكذب، وكذبته أنا إذا نسبته إلى الكذب ولو اعتقدت صدقه، وكذبته إذا اعتقدت كذبه وإن كان صادقا. قال تعالى: فإن كذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، وقال: فإنهم لا يكذبونك، فالأول بمعنى وإن ينسبوك إلى الكذب، والثاني بمعنى لا يعتقدون أنك كاذب، ولكنهم يعاندون ويدفعون الحق بعد معرفته جحودا وعنادا. هذا أصل هذه اللفظة، ويتعدى الفعل إلى الخبر بنفسه وإلى خبره بالباء وبفي، فيقال: كذبته بكذا وكذبته فيه، والأول أكثر استعمالا، ومنه قوله: بل كذبوا بالحق لما جاءهم، وقوله: وكذبوا بآياتنا. إذا عرف هذا فقوله فما يكذبك اختلف في ما، هل هي بمعنى أي شيء يكذبك أو بمعنى من الذي يكذبك، فمن جعلها بمعنى أي شيء تعين على قوله أن يكون الخطاب للإنسان، أي فأي شيء يجعلك بعد هذا البيان مكذبا بالدين، وقد وضحت لك دلائل الصدق والتصديق. ومن جعلها بمعنى فمن الذي يكذبك جعل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الفراء: كأنه يقول: من يقدر على تكذيبك بالثواب والعقاب بعدما تبين له من خلق الإنسان ما وصفناه؟ وقال قتادة: فمن يكذبك أيها الرسول بعد هذا بالدين؟ وعلى قول قتادة والفراء إشكال من وجهين: أحدهما إقامة ما مقام من وأمره سهل، والثاني أن الجار والمجرور يستدعي متعلقا وهو يكذبك، أي فمن يكذبك بالدين، فلا يخلو إما أن يكون المعنى فمن يجعلك كاذبا بالدين أو مكذبا به، ولا يصح واحد منهما. أما الثاني والثالث فظاهر، فإن كذبته ليس معناه جعلته مكذبا أو مكذبا، وإنما معناه نسبته إلى الكذب. فالمعنى على هذا: فمن يجعلك بعد كاذبا بالدين، وهذا إنما يتعدى إليه بالباء الفعل المضاعف للثلاثي، فلا يقال كذب كذا، وإنما يقال كذب به. وجواب هذا الإشكال أن قوله كذب بكذا معناه كذب المخبر به، ثم حذف المفعول به لظهور العلم به، حتى كأنه نسي، وعدوا الفعل إلى المخبر حتى به حتى كأنه نسي أو نسي، في نسخة نسي منسي يا شيخ، نسي منسي مكسورة عندك النون، لا ما شكلت لكنها ما كتب منسي، لا لتنمت قبل هذا كنت نسى منسي. نعم أحسن الله عليك، تكون نسي نسي نسي نسي بالكسر يا شيخ، التي في القرآن نسى منسي. أي نعم أحسن الله عليك. وعدوا الفعل إلى المخبر به، فإذا قيل من يكذبك بكذا فهو بمعنى كذبوك بكذا سواء، أي نسبوك إلى الكذب في الإخبار به. بل الإشكال في قول مجاهد والجمهور، فإن الخطاب إذا كان للإنسان وهو المكذب أي فاعل التكذيب، فكيف يقال له ما يكذبك أي يجعلك مكذبا؟ والمعروف كذبه إذا جعله كاذبا لا مكذبا، ومثل فسقه إذا جعله فاسقا لا مفسقا لغيره. وجواب هذا الإشكال: إن صدق وكذب بالتشديد يراد به معنيان، أحدهما النسبة، وهي إنما تكون للمفعول كما ذكرتم، والثاني الداعي والحامل على ذلك، وهو يكون للفاعل. قال الكسائي: يقال ما صدقك بكذا أو ما كذبك بكذا، أي ما حملك على التصديق والتكذيب. قلت: وهو نظير ما أجرأك على هذا، أي ما حملك على الاجتراء عليه، وما قدمك وما أخرك، أي ما دعاك وحملك على التقديم والتأخير. وهذا استعمال سائغ موافق للعربية، وبالله التوفيق. ثم ختم السورة بقوله: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وهذا تقرير لمضمون السورة من إثبات النبوة والتوحيد والمعاد، وحكمه يتضمن نصره لرسوله على من كذبه وجحد ما جاء به بالحجة والقدرة والظهور عليه، وحكمه بين عباده في الدنيا بشرعه وأمره، وحكمه بينهم في الآخرة بثوابه وعقابه. وإن أحكم الحاكمين لا يليق به تعطيل هذه الأحكام بعدما ظهرت حكمته في خلق الإنسان في أحسن تقويم، ونقله في أطوار التخليق حالاً بعد حال إلى أكمل الأحوال. فكيف يليق بأحكم الحاكمين ألا يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته؟ وهل ذلك إلا قدح في حكمه وحكمته؟ فلله ما أخصر لفظ هذه السورة وما أعظم شأنها وأتم معناها، والله أعلم. فلله نعم فلله. فلله ما أخصر لفظ هذه السورة وأعظم شأنها وأتم معناها، والله أعلم. فصل. ومن ذلك قسمه سبحانه وتعالى بالليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى. وقد تقدم ذكر القسم عليه، وأنه سعي الإنسان في الدنيا وجزاؤه في العقبة. فهو سبحانه يقسم بالليل في جميع أحواله، إذ هو من آياته الدالة عليه، فأقسم به وقت غشيانه، وأتى بصيغة المضارع لأنه يغشى شيئا بعد شيء. وأما النهار فإنه إذا طلعت الشمس ظهر وتجلى وهلة واحدة. ولهذا قال في سورة الشمس في سورة الشمس وضحاها: والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. أحسن الله إليكم يا شيخ، كأن أليس تجلي النهار وتغشي الليل متشابه في الله؟ من ناحية يعني من ناحية أو ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: تغشي الليل يأتي يعني شيئا بعد شيء، أما في تجلي النهار فإنه يأتي وهلة واحدة. لا شك أن سطوع النهار في طلوع الشمس، من طلوع الفجر. طلوع الفجر صحيح فيه، وكلام ما هو مسلم على الإطلاق. نعم. لأن إذا اعتبرنا النهار من طلوع الفجر فلا شك أن الفجر يعني فيه تدرج. نعم السلام. يشق الفجر فتسفر إلى، ولهذا يقال أسفر والإسفار جدا، حتى أسفر جدا. نعم. أما إذا اعتبرت النهار من طلوع الشمس، نعم طلعت الشمس خلاص ما في تدرج. نعم أحسن لك. ولهذا قال في سورة الشمس وضحاها: والنهار إذا جلاها والليل إذا أغشاها. وأقسم به وقت سريانه كما تقدم، وأقسم به وقت إدباره، وأقسم به إذا عسعس، فقيل معناه أدبر، فيكون مطابقا لقوله: والليل إذ أدبر، والصبح إذا أسفر. وقيل معناه أقبل، فيكون كقوله: والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى. فيكون قد أقسم بإقبال الليل والنهار. وعلى الأول يكون القسم واقعاً على انصرام الليل ومجيء النهار عقيبه، وكلاهما من آيات ربوبيته. ثم أقسم بخلق الذكر والأنثى، وذلك يتضمن الإقسام بالحيوان كله على اختلاف أصنافه، ذكره وأنثاه، وقابل بين الذكر والأنثى كما قابل بين الليل والنهار. وكل ذلك من آيات ربوبيته، فإن إخراج الليل والنهار بواسطة الأجرام العلوية كإخراج الذكر والأنثى بواسطة الأجرام السفلية، فأخرج من الأرض ذكور الحيوان وإناثه على اختلاف أنواعها، كما أخرج من السماء الليل والنهار بواسطة الشمس فيها. وأقسم سبحانه بزمان السعي وهو الليل والنهار، وبالساعي وهو الذكر والأنثى على اختلاف السعي، كما اختلف الليل والنهار والذكر والأنثى، وسعيه وزمانه مختلف. وذلك دليل على اختلاف جزائه وثوابه، وأنه سبحانه لا يسوي بين من اختلف سعيه في الجزاء كما لم يسوي بين الليل والنهار والذكر والأنثى. ثم أخبر عن تفريقه بين عاقبة سعي المحسن وعاقبة سعي المسيء، فقال: فأما من أعطى واتقى. أحسن الله إليك، جزاك الله خير. نعم محمد.